Jesus parei. Toda roda de alma, estou te servindo. Ele teve bom, e te pôs na intenção. Como chega o braço do teu انا بنت عندي 23 سنة، اختي الصغيرة عندها 7 سنين. مش مهم اسامينا، يعني هنتكلم او هدخل في الموضوع على طول. اختي عندها 7 سنين زي ما قلت. اي رحلة بتروحها بتكون في بالك ازاي تقضي وقت حلو وتستمتع بالرحلة دي على قد ما تقدر، حتى ممكن يكون السفر نفسه متعب، ولكنك بمجرد ما بتروح المكان اللي انت رايح تقضي فيه الوقت او رايح تتفسح فيه بتنسى تعب السفر، وبتكون عايز تستغل كل دقيقة في الرحلة بتاعتك. ده اللي انا كنت بفكر فيه لما والدي اقترح علينا نروح السخنة. ايه المشكلة اللي ممكن تقابلنا مثلا؟ لحد ما رحنا بالفعل الفندق اللي قعدنا فيه، وكان كبير وجميل جدا الحقيقة، كان على البحر مباشرة، وقعدنا فيه حوالي 4 ايام، مفيش اي مشكلة ومبسوطين والرحلة جميلة جدا. بحلول اليوم الخامس بدأت اختي الصغيرة تعمل تصرفات او تقول حاجات غريبة شوية، بالذات اول ما نرجع الاوضة في الفندق تقعد تعيط بشكل مبالغ فيه وتقول عايزة اخرج عايزة امشي. كنا فاكرينها في الاول عايزة تنزل البحر او تتفسح مثلا، تروح في اي حتة، وقلنا عادي يعني ده الطبيعي. لكن الحقيقة اللي مش عادي ان في مرة كنا على البحر قاعدين عادي جدا، اختي كانت ساكتة وواخدة جنب بشكل مريب يعني. رحت لها وفضلت اتكلم وهزر معاها ونكشها كده وشوف الدنيا بتقول ايه. فسألتها انت مالك بالظبط، هو انت مش بتحبي الفندق ليه؟ لقيت اختي بتقول شيء يعني ما توقعتش ان اسمعه منها. اختي بتقول ان في ناس غيرنا في الاوضة، بتقول ان في واحدة بتلبس اسود بتظهر، ولما سألناها بتظهر امتى قالت لنا انها بتظهر بالليل لما كلنا ننام، بتفضل تتمشى في الاوضة وتقعد ساكتة، ولو نمت بتيجي تصحيني. طبعا كلام طالع من اختي الصغيرة عندها 7 سنين، واختي مش من النوع اللي هي تحاول تعمل مثلا لفت انتباه او مثلا تحاول تلفت، يعني احنا معاها انت فاهم. اتكلمت وقلت لها طب وهي بتصحيكي ليه؟ جارتها في الكلام. قالت لي معرفش. بعد كده قالت لي عشان العب مع الطفل الصغير اللي بيجي معاها. حسيت ان حكايه اختي فيها مشكله شويه. يعني اول حاجه عملتها بصراحه ان انا رحت حكيت الموضوع ده لوالدي، قلت له على كل حاجه اختي بتقولها، ووالدي فهم الموضوع بشكل تاني خالص. والدي فهم ان في ناس تانيين معاهم نسخه من مفتاح الاوضه، ما فكرش مرتين لما سابنا وراح مسك في خناق الريسبشن على ان ازاي تدوا مفتاح اوضه نزيل لنزيل تاني. طبعا انكروا الموضوع وقالوا ان مستحيل حاجه زي دي تحصل، فقال لهم انا بنتي بتسمع وبتشوف ناس تانيه في الاوضه، انا مش هكدب بنتي واصدقكم انتوا. لحد ما سالوا الولد اللي في الريسبشن انتوا قاعدين في اوضه كام يا فندم، فقال والدي قال له رقم الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. لحد ما الولد استاذنه واتكلم في التليفون اللي هو التليفون اللي بيكون موجود في الريسبشن ده. بعدها بشويه جاله واحد تاني اتكلم بهدوء جدا، كان راجل كده باين عليه القيمه، وقعد يتكلم معاه، سمع من والدي ايه المشكله، والراجل بكل هدوء تام زي ما تقول كده خدر والدي بالكلام، وبدا كلامه قال له مفيش اي مشاكل. احنا ممكن نغير لحضرتك الاوضه، ولو حضرتك تحب احنا ممكن نخلي الايام اللي فاتت تكون على حساب الفندق، وحضرتك هتبدا نفس المده المحجوزه في الاوضه الجديده. عايز اقولك ان العرض السخي ده والدي استغربه جدا، يعني الفندق غالي جدا والليله الواحده برقم، يعني 4 5 ايام دول يكونوا على حساب الفندق ده شيء كبير. والدي حاول يفهم هو في ايه وايه اللي حصل، لكن الراجل كان ملاوع جدا، بس اللي والدي فهمه ان الاوضه كانت محجوزه كذا مره قبل كده وجالهم نفس الشكاوي، ولما سأل عن السبب مرضاش يقول. لكن والدي قرر انه يسحب الفلوس منهم ونمشي لفندق تاني تماما، وبرضه الراجل كان موافق جدا. وبالفعل رحنا لفندق تاني والموضوع اتقفل لحد هنا. فندق مسكون بالجيزة. طيب بص، انا هقولك اللي حصل وربنا بقى هو اللي شاهد على كلامي، انت فاهم؟ انا مش عارف يعني. بص دي، انا مبدئيا مش بامن بوجود العفاريت والجن، مش بقول مش بامن بيهم ان انا مش بصدق في وجودهم، لا هم موجودين مذكورين في كتاب ربنا، فانا اكيد مش هشكك في حاجه اتقالت في كتاب ربنا، بس انا ما اتحطيتش في تجربه او مواقف تثبت لي على الاقل اذا كانوا موجودين بالقرب اللي احنا متخيلينه واللي بنشوفه في الافلام وبنسمعه ولا لا. يعني اعرف انهم موجودين، لكن ما كنتش اعرف انهم موجودين بالقرب ده، لحد ما رحنا فندق قعدنا فيه اسبوع بحكم شغل والدي. انا بس اللي كنت معاه بحكم ان ابنه الكبير كان عايز حد معاه في رحلته الصغيره دي. رحنا اول ليله وحجزنا الاوضه بالفعل ونمنا، وتاني يوم والدي بدا يتحرك عشان يشوف شغله والميتنجز اللي عنده ويشوف الدنيا بتاعته بتقول ايه. انا كنت قاعد في الاوضه لوحدي ما اعرفش حاجه، لان انا احنا مش من القاهره او مش من الجيزه، لحد ما قررت اطلع اتمشى شويه واقعد في اي حته. طلعت اتمشيت شويه في الشوارع وبتاع، والدنيا لطيفه، وشربت قهوه وعشت حياتي وشربت سيجارتين ورجعت تاني على المغرب. بالغلط وانا في الاسانسير دوست على الزرار اللي بيطلع فوق الدور بتاعنا، احنا كنا تقريبا في الدور التاني ودوست على الدور التالت، او احنا كنا في التالت ورحت الرابع حاجه زي كده مش فاكر بالظبط، لحد ما الاسانسير طلع لفوق. والغريب ان لقيت الدور اللي انا طلعته في الاسانسير ده كان مظلم تماما عتمه، بس سمعت حد بيجري وبيقفل الباب ورا بسرعه. من باب الفضول فتحت فلاش موبايلي ونورته قدامي، لقيت دور عادي جدا ابوابه كلها مقفوله، ولكني سامع من جوه الاوضه صوت ناس بتتكلم واطفال، شيء غريب شويه. اشمعنى الدور ده مظلم؟ ما اهتمتش ودوست على زرار الدور اللي تحته، نزلت ورجعت الاوضه تاني وعدت الليله دي بسلام. تاني يوم الصبح شفت والدي وسالني ايه الاخبار، قلت له كله تمام مفيش حاجه كله زي الفل. وبحلول المغرب والدي خرج من تاني وانا لسه كنت قاعد في الاوضه، لحد ما قررت اخرج وركبت الاسانسير اللي لقيت فيه واحده شكلها من نفس سني. قلت لها انت نازله تحت يعني نازله معايا ولا ايه بالظبط؟ قالت لي لا انا طالعه الدور اللي فوق. قلت لها طب تمام مفيش مشكله. بالفعل طلعنا الدور وقلت لها هو الدور ده مظلم ليه كده؟ قالت لي معرفش، هم قالوا لنا في مشكله وبيعملوا صيانه، بس هو كلها كام يوم وهنمشي اصلا فعادي يعني. قلت لها طب تمام مفيش مشكله، لحد ما البنت اتحركت بالفعل وراحت لاوضتها فتحتها. لكن اللي اخدت بالي منه هو انها لما فتحت باب اوضتها الاوضه نفسها مظلمه من جوه. ثواني، يعني الدور ده كله باوضه مظلم من جوه؟ هي الناس دي قاعده ازاي؟ قررت اغبى قرار في حياتي وهو اني امشي في الدور ده، الفضول كان قاتلني بصراحه او الفراغ على حسب. اتحركت بالفعل وانا منور فلاش الموبايل وبتفرج على الدور المظلم ده، وانا في النص سمعت الاسانسير اتسحب، احد طلبه من تحت يعني. سمعت باب اتفتح من ورايا ببطء من الدور، ولقيت ست خارجه بتبص لي وبتتكلم بكل غضب، انت بتعمل ايه هنا؟ قلت لها انا انا انا انا، قالت لي انت مين قالك تيجي هنا اصلا؟ قلت لها طب ايه المشكلة؟ ده فندق، هو انا في بيت حضرتك؟ قالت لي انا لو شفتك هنا تاني هزعلك انت وابوك. قلت لها ابويا؟ هو انت تعرفي ابويا منين يا استاذة؟ هبتت الباب في وشي فجأة وانا مستغرب هي مالها دي في ايه. هو انا دخلت عليها حمام؟ ده فندق. اتحركت ناحية الاسانسير اطلبه لكن الزرار مش شغال. مرة واتنين وتلاتة الزرار ميت. لكن اللي في بالي صح، وان عشان الكهرباء مش شغالة فما قدرتش اسحبه. دوست كذا مرة لكن مفيش فايدة. انا مش قلتلك تمشي من هنا؟ بصيت ورايا بسرعة ما لقيتش حاجة. الصوت كان جاي من ظهر انا متأكد. من اخر الدور شفت عيون بتلمع في الضلمة. عارف عيون القطط اللي بتلمع في الضلمة دي؟ انا اللي شفته كان حاجة زي كده، بس الفرق ان الحاجة دي جريت عليا. انا بصراحة جريت على السلالم من الرعب لحد ما نزلت البوبي وانا باخد نفسي بصعوبة وباين على وش الرعب. الولد اللي في ريسبشن اخد باله مني فقال لي في حاجة يا فندم. قلت له هو الدور اللي فوق ده مضلم ليه؟ لقيت الولد وشه جاب الوان. قال لي بنعمل صيانة في الكهرباء بس يا فندم مش معنى. قلت له هو في ناس في الدور ده؟ الولد الحقيقة سكت وما ردش عليا. قال لي حاول تتجنب الدور ده مش اكتر. انا اللي سكت بصراحة وقلت اهو كام يوم وهنغور من هنا ومش هقرب له تاني. بس اللي حصل بعد كده ان هو اللي بقى يقرب لي. تاني يوم كنت في اوضتي وسمعت صوت خبط على باب اوضتي انا. فتحت الباب ما لقيتش حاجة الحقيقة. بصيت بره يمين شمال مفيش حد. طلعت على بره سمعت صوت جري في الدور اللي فوقي. الفضول كالعادة شدني وطلعت على الدور اللي فوق. لقيت البنت اللي شفتها في الاسانسير نازلة على السلم. قالت لي ايه ده انت رايح فين؟ قلت لها لا مفيش. قالت لي طيب ماشي. نزلت وهي خلاص ساكتة وانا طلعت لفوق بالفعل. بصيت من بعيد بالفلاش كده كأني عايز اشوف حاجة بس مش عارف ايه هي. الفضول قتلني لحد ما شفت حد خرج من اوضة ودخل اوضة تانية. بس الشخص ده ما دخلش من الباب. الشخص ده اتحرك من خلال الباب. انا عارف انا شفت ايه كويس والله. انا من الرعب نزلت بسرعة ودخلت على اوضتي قفلت الباب على نفسي عشان ما عديش دقايق ونور اوضتي انا يقطع. خرجت بسرعة قلت انزل على تحت لقيت اللوبي منور والدنيا عادية. رحت للريسبشن قلت له انتوا بتعملوا صيانة في الدور بتاعي؟ قال لي لا يا فندم. ليه؟ قلت له طب انا النور قطع عندي. استغرب طبعا جدا وطلع معايا عشان نشوف الموضوع ده. لقيت الدور منور والاوضة منورة عادي. قلت له بس والله النور كان قاطع عندي حالا. سألني وقتها الولد سؤال يعني غريب شوية برا عن سياق الموضوع. قال لي هو حضرتك بتطلع الدور اللي فوق؟ قلت له ايه العلاقة؟ قال لي بص تعالى معايا تحت. نزلت معاه واخدني وطلعنا برا الفندق تماما. ولقيته بيقول لي احنا شباب زي بعض. انت بتدخن؟ قلت له اه. طلع علبة السجاير بتاعته واداني سجارة وشرب سجارة وقال لي بص يا سيدي انا المفروض ما اقولكش الكلام ده. ده اكل عيشي. بس الدور اللي فوق ده ما ينفعش تطلعه. انت قاعد هنا مع والدك هنا مش كده؟ قلت له اه والدي جاي عشان عنده شغل هنا وبتاع. قال لي طيب يستحسن بلاش. حاول تقضي الكام يوم دول في اوضتك ولو مش جاي معاك تقدر تنزل تقعد معايا في اللوبي او تخرج في اي حته زي ما انت شايف. البلد ما بتنامش. قلت له طب هو في ايه؟ هو يعني برضو الموضوع غريب شويه معلش. قرب مني وقال لي بالله عليك انا الكلام ده لو قلته لك وطلع بره انا فعلا مش هلاقي شغل. انت شايف الدنيا بايظه ازاي؟ بس انا هقول لك الكلام ده حصل هنا قبل ما اجي اشتغل انا بسنتين. انا قديم هنا. الدور ده من سنين حصل فيه حريقه. ماس كهربائي حصل في اوضه من الاوض والنار مسكت في الاوضه اللي جنبها. وللاسف في كام واحد النار مسكت فيهم منهم ستات واطفال ورجاله قبل ما الباقي يخرجوا. قعدوا فتره طويله بعدها بيدفعوا تعويضات لاهالي الناس وتكاليف علاج الناس اللي خرجت بالعافيه. من بعدها والدور ده مهجور تماما. وستر ربنا انهم قدروا يطفوا النار قبل ما تمسك في باقي الفندق. بس من بعدها الفندق كله فضل فتره فاضي تماما. انت عارف ان الحاجات دي سمعه. واتساب الدور ده لفتره طويله بشكله المحروق والدم اللي في كل حته بسبب اللي حصل. لحد ما صاحب الفندق قدر يعيد تجديد الدور والفندق بالكامل. وكانت الدنيا تمام والناس بدأت تيجي من تاني، لكن كان بيجيلنا شكاوي كتير جدا من اي حد بيقعد في الدور الرابع ده. شوية يقولوا بنشم ريحة شياط، واللي يقول بشوف حد محروق في الحمام، واللي يقول بسمع صوت عياط طفل وهو مش مخلف او معهوش اطفال في الاوضة. من كتر الشكاوي رجعت السمعة تطارد الفندق من تاني، تعرف الصحافة والنت والحاجات دي ما بتسيبش حد في حاله، فما كانش فيه اي حل لصاحب الفندق غير انه يقفل الدور تماما وفصل الكهرباء عنه. ومن ساعتها بنقول ان في عطل في الكهرباء في الدور الرابع. قلت له ثواني معلش، يعني انت عايز تقولي ان الدور ده ما فيهوش حد؟ قال لي حد هيقعد في دور مظلم في فندق ليه يعني؟ حكيت له بصراحة اللي انا شفته واللي حصل معايا بالكامل لما كنت بطلع فوق. قال لي انا ما عنديش رد بصراحة، بس مش بعيد اللي انت شفته ده يكون الناس اللي ماتوا وقتها او حاجة تانية، الله اعلم. بس انا نصيحتي ليك ما تقربش من هناك تاني لحد من الاسبوع ده يعدي على خير. طبعا مش محتاج اقولك انك لو قلت الكلام ده لحد انا اكل عيشي هيتقطع، انت شايف الظروف اللي احنا فيها عاملة ازاي. بالفعل عدى كام يوم وانا بحاول اتجنب القعدة في الفندق كله، شوية بقضي اليوم تحت وشوية بخرج بلف شوية وبرجع النوم كده، يعني بقضي اليوم لحد ما خلص الاسبوع ومشيت انا ووالدي. وبعد ما مشينا حكيت له كل حاجة وما صدقنيش الحقيقة، بس ما اهتمتش. المهم كان بالنسبة لي ان احنا مشينا وخلاص والرعب انتهى. هنتكلم عن المرة دي احداثها بتدور خارج الدول العربية او خارج مصر. بيحكيها شاب حكى التجربة بتاعته على موقع ريدت، وبيقول انا كنا على الطريق في احدى المقاطعات على الطريق السريع في ولاية تكساس، وكان يوم طويل على الطريق وتعبت انا ووالدي جدا من السكة والمسافة. قررنا ان احنا هنبات في اول فندق نقابله، وبالفعل يعني هو مش فندق بالمعنى الحرفي للفنادق، هو حاجة بتتسمى موتيل، ده بيكون حاجة فندق ولكن صغير، بتبقى مثلا كم أوضة وخلاص. يعني لقينا فندق صغير مكون من دور أرضي واحد، منظره كان فاضي، مفيش غير ست عجوزة قاعدة في الريسبشن كانت بتتعامل معانا على إننا بنطلب منها طلب مش من حقنا. بصت لنا بشكل وحش جدا الحقيقة وشبه ما ردتش علينا. والدي سألها عن تمن الليلة وإذا كان في مكان ناكل فيه أو في أكل في المكان ولا لأ، لكنها ما قالتش غير سعر الأوضة. وحاجة تانية من أغرب الحاجات اللي سمعتها في حياتي وقتها، الست بصت لوالدي وقالت له مش هتحتاجوا تاكلوا عشان مش هتستحملوا تقعدوا لحد الصبح. والدي سكت ما ردش وأخذ المفتاح للأوضة، ورحنا من التعب اترمينا ونمنا بعد يوم طويل مرهق جدا على الطريق. ما تعديش كم ساعة واصحى على صوت خربشة على الحيطان، ولما فوق ألاقي عيون في ركن الأوضة المظلمة بتبص عليا بثبات. العيون كانت لشخص إنسان مش حيوان. أول ما اتكلمت وقلت أنت مين، لقيت الشخص ده فضل يجري، لكنه ما كانش بيجري زي البني آدمين، ده كان بيجري على الحيطة لحد ما وصل للسقف وبقى فوقي بيبص عليا من السقف. اتفزعت طبعا من الموضوع وقمت من على السرير وانا بنادي على والدي اللي صحى من نومه تعبان جدا ومفزوع من صوتي، لكن والدي هو كمان بمجرد ما فتح عينه شاف نفس اللي انا شايفه على السقف. في اللحظه والدي كان شدني وجرى بيا خارج الفندق تماما، وتحركنا بالعربيه فورا في الليل بعيد عن المكان بالكامل. عدت ساعات الليل واحنا بنحاول ندرك ايه اللي احنا شفناه ده، لحد النهار ما طلع وقررنا نرجع الصبح عشان نجيب شنطنا وباقي حاجاتنا اللي سبناها بالليل وجرينا. ولما وصلنا لقينا المكان فاضي تماما وما فيهوش اي حد ولا اي شيء. خدنا حاجاتنا ومشينا فورا، ولما سألنا بعدها عن المكان ده اتقالنا ان حصل جريمة قتل هناك، كانت ضحايا اتنين من نزال الفندق والريسبشن اللي كانت ست عجوز كبير في السن. ومن بعدها والمكان محدش بيدخله او بيقرب منه نهائيا. الحكاية دي حصلت من فترة قريبة جدا جدا عندنا هنا في اسكندرية، بالتحديد في فندق ما موجود في منطقة شهيرة جدا على البحر، والجرايد والصحف اتكلمت عنها. كان عنوان الحكاية خدر أبناؤه الاتنين وتخلص من نفسه. حكاية بدأت من عمال النظافة لما بلغوا إدارة الفندق بأن هم خبطوا على باب غرفة لنزيل، لكن محدش كان بيرد، الباب مش بيفتح. اعتقدوا في البداية ان الضيف اللي جوه غادر ومعاه الاطفال بتوعه او طلع يتمشى، خصوصا كمان ان اللي كانوا موجودين في الفندق وقتها دول ما كانوش مصريين او ما كانوش عرب اساسا. رجعوا بعد فترة من الزمن خبطوا على الباب تاني، خبط يمين شمال، لكن برضو مفيش فايدة. استعان المسؤولين وقتها بمفتاح الاحتياطي الموجود للأوضة، ولما فتحوا الباب بعد فترة طويلة من الزمن الكل كان في حالة صدمة. فتحوا الباب عشان يلاقوا ثلاث جثث موجودين. الأولى لطفلين، أكبرهم طفل عنده 8 سنين والأصغر عنده 5 سنين، في بانيو الحمام غرقانين. الصدمة ما وقفتش عند كده وبس، الصدمة وقفت لما لقوا جثة الأب. وبعد التحليل والكشف والطب الشرعي اتضح ان الأب كان حاطط اقراص منومة للأطفال، وبعد ما ناموا غرقهم في الفندق قبل ما ينتحر بشنق نفسه. كشفت التحريات الأولية ان الأب ده اعترف بالفعل باللي هو هيعمله في رسالة كان سايبها في الأوضة، ان هو هيقتل أطفاله وينتحر. وساب في آخر رسالة حاجة غريبة شويتين، بيقول ان الأوضة هي اللي عرفته ان مراته بتخونه، لأ وخليته كمان يشوف بعينه خيانة مراته ليه، والأوضة هي اللي حرضته على ان هو يقدر ينتقم منها لو قتل نفسه وقتل أطفالها. وبيقول انا من ساعة ما جيت وفي أصوات بتطاردني صبح وليل، حتى كمان بتطاردني في أحلامي على إني لازم أتخلص من نفسي وأتخلص من أطفالي انتقاما من زوجتي، وما عنديش أي ذرة ندم أو رعب على اللي أنا هعمله. راجل يبلغ من العمر 45 سنة من دولة مدغشقر. بعد التحريات في الفندق ده وبعد التحقيق الطويل في الحادثة دي، تم اكتشاف حاجة تانية كانت غريبة شوية، وهو ان نفس الفندق ده من سنة بالظبط على حدوث الحادثة دي كان في واقعة او حادثة حصلت برضو في اوضة ما من اوض الفندق، وكانت انتحار لاتنين شباب. الاتنين الشباب اتفقوا انهم هينتحروا في الاوضة بخنق او بشنق نفسهم. ده السؤال اللي خلاني اقعد شوية قدام القضية او التجربة دي حقيقة، وهو سؤال ان ايه القوة اللي على وش الارض اللي ممكن تجبر انسان انه يخلص على نفسه. اغلب الحاجات دي لما بتحصل او اغلب التجارب اللي بتحصل للاشخاص اللي بيخلصوا من حياتهم بتخلص بسبب عوامل نفسية، بسبب عوامل اجتماعية، بسبب ظروف بيمر بيها، فالشخص مش بيلاقي اي حل او اي طريق قدامه غير ان هو يتخلص من حياته. لكن ايه القوة اللي ممكن تجبر حد انه يعمل حاجة زي دي؟ الله اعلم. تقدروا دلوقتي تسمعوا قصة ما وراء باب الطبيب النفسي الغرفة 403، واللي بيدور أحداثها عن الدكتور عمرو زكريا، دكتور نفسي بيخوض إحدى التجارب في أوضة من أوض فنادق مطروح، وبيتعامل هناك مع كيان صعب جدا الخروج من تحت إيده حي. هتلاقوها موجودة على القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات تقدروا تدخلوا تسمعوها. وفيها بعض الأجزاء اللي حدثت بالفعل في إحدى الفنادق المسكونة. لو عايز تتابع قناة قصص رعب في البيت على انستجرام او تويتر او فيسبوك هتلاقي كل اللينكات اللي محتاجها تحت الفيديو مباشرة. ولو عندك قصة حقيقية او مؤلفة تقدر تدخل تبعتها لي على الاكاونت الشخصي بتاعي على فيسبوك او على تويتر تحت في الديسكريبشن او في الوصف. فندق سياج بيراميدز، 5 حرائق و4 جثث. فندق سياج بيراميدز مهجور واقع بمنطقة المريوطية في حي الهرم بمحافظة الجيزة المصرية. بيعتبر الفندق ده مصدر للرعب والفزع بالنسبة للأهالي القاعدين في المنطقة نفسهم أو حوالين الفندق نفسه. بيعتقد أن الفندق مسكون بالأشباح والأرواح كمان، خصوصا بعد وقوع عدد كبير جدا من الجرائم الخطيرة هناك. أشهرها كان العثور على جثث ل3 أطفال إخوات مقتولين، والعثور على جثة للص داخل مصعد الفندق. يعتبر فندق سياج بيراميدز عمره أكتر من ربع قرن، مملوك لإحدى رجال الأعمال وهو إيلاي جورج سياج وشقيقه رامي إيلاي سياج. اتبنى الفندق على طراز معماري فخم وبيستقبل السياح والنزلاء لعدة من السنوات، ولكن للأسف مع الوقت الفندق اتراكمت عليه ديون كتير جدا خلال التسعينات، وصلت ل 630 مليون جنيه. وبيتم رهن الفندق وأرض الفندق، وبينتهي الأمر بإشهار إفلاس فندق سياج. الكلام ما وقفش لحد هناك، أو حكاية الفندق ما انتهتش لحد هنا، لأن في شهر أكتوبر 2014 حصل 5 حرائق جوه الفندق، كان اشهرها الحريقه اللي حصلت في وقت مبكر جدا من يوم 11 اكتوبر. حريقه ما كانتش بسيطه، لدرجه ان الحريقه مسكت في 4 ادوار موجوده في الفندق عشان يتحول الفندق لمبنى اسود من شده النار او من شده الحريق، ويضلم الفندق بسبب عدم وجود كهرباء، ويضلم اكتر بسبب الحريق اللي مسك في الفندق كله. اللي اتقال من الشرطة وقتها ان المتسبب في الحريق ده هم المجرمين ومدمنين المخدرات اللي كانوا قاعدين في الفندق نفسه، ولكن بعض السكان اللي كانوا حوالين الفندق بيأكدوا ان مفيش اي حد كان في الفندق وقت ما قامت الحريقة، وان النار دي بسبب الارواح الشريرة، خصوصا بعد جرائم القتل الكتير اللي حصلت جوه الفندق وهو مهجور، لدرجة انهم حتى مش بيتحركوا من قدامه. في حكاية تانية بتقول، وهي حكاية بتزعم ان هو ده كان السبب الاساسي في مديونية الفندق ده، او كانت السبب في خراب الفندق ده لحد يومنا هذا. بيتقال ان كان في امرأة من اصحاب المناصب الرفيعة والجمال كانت عايشة برا مصر، جت مصر زيارة وعشان تشوف البلد وتلف فيها شوية، لحد ما في يوم كانت في رحلة وشافت 6 عجوزة من اللي كانوا بيقولوا على نفسهم بيعرفوا المستقبل والودع، منجمين يعني. جذبت الست دي انتباه الامرأة وراحت كتجربة عشان تشوف اذا كان المشعوذة دي هتعرف فعلا تقدر تتنبأ بالمستقبل ولا لا. بالمناسبة اكيد الامرأة الغنية دي كانت قاعدة في الفندق اكيد. اتحركت الامرأة دي وراحت للمشعوذة وبدأت تتكلم معاها وتقول لها انت هتعرفي تفاصيل حياتي او هتعرفي تعملي ايه بالظبط. وبطريقة ما قدرت المشعوذة تسحرها وتضحك عليها وتقول لها عن تفاصيل في حياتها، لحد ما وصلت عند نقطة شائكة جدا في حياة السيدة دي وسكتت. ولما طلبت السيدة تعرف الباقي او تتكلم اكتر معاها او تحل مشاكلها اللي بتمر بيها واللي كانت اغلبها مشاكل عاطفية، استغلت المشعوذة فكرة انها محد غني جدا تقدر تطلع منه بمبالغ كبيرة، وفضلت تطلب من الست كل يوم والتاني فلوس في سبيل انها بتجيب لها مشروبات غريبة تشربها وسوائل تحطها على هدومها، لحد ما للأسف انتهى الوضع بأن السيدة جالها تسمم شديد جدا من الحاجات اللي بتشربها وبتاخدها من الدجالة. لكنها خرجت من التسمم ده على خير، وعرضت على الدجالة تجيلها تاني للأوضة عشان تكافئها. وبمجرد ما وصلت للأوضة خرجت السيدة عن شعورها، وانتهى الموضوع بأنها خلصت عليها في أوضة من أوض الفندق. بحكم ان الست دي كان ليها قدر وقيمة عالية، قدروا وقتها يقفلوا على الموضوع، واتهمتها بأنها كانت جاية تهاجمها وتسرقها وانها دفعت عن نفسها. بعد فترة بسيطة مشيت الست دي من البلد ورجعت لبلدها، وبعد مرور شهور اتفاجأت إدارة الفندق ان في واحدة جاية بتفكرهم بنفسها وعايزة تحجز أوضة معينة في الفندق كانت قاعدة فيها من آخر زيارة كانت فيها هنا. الصدفة ان تكون نفس الأوضة فاضية فعلا ومتاحة عشان ما يعديش 24 ساعة ويكتشف انتحار السيدة دي في الأوضة مع رسالة مكتوب فيها: الدجالة هي اللي طلبت مني أعمل ده، أنا سافرت وحاولت أنسى لكنها فضلت تطاردني في أحلامي ويقظتي، بتطاردني في ليلي ونهاري، ودايما بتقول إن أي حاجة أنا هحاول فيها هفشل وهي اللي هتدمرها بنفسها، وإنها مستنياني في الأوضة اللي قتلتها فيها. كل علاقاتي اتدمرت وباطت ومبقاش فيه أي حد باقي لي، حتى صديقتي الوحيدة قررت تبعد عني بعد ما اتهمتني بالجنون وإني بكلم أشخاص مش موجودين. أنا اللي خلصت على الدجالة بنفسي، وأنا اللي اتهمتها بالسرقة والاعتداء عليا، لكن في الحقيقة شيطان الانتقام والكره هو اللي كان مسيطر عليا وكان عايزني أخلص عليها، بأنها وعدتني إن كل مشاكلي هتتحل، لكن كل شيء اتحول للأسوأ بمجرد ما سمعت كلامها، ودلوقتي هتفضل روحي وروحها موجودين في نفس الأوضة اللي متنا فيها للأبد. ده كان كلامها ليا أول ما دخلت الأوضة قبل ما تأمرني أخلص على نفسي. في حكاية اخرى بتقول عكس كده خالص، او بتقول حاجة تانية، وانتوا طبعا ليكوا الحكم او ليكوا الحرية ان انتوا تقرروا انهي حكاية هي الاصح، او ممكن تدوروا وتعرفوا بنفسكم. حكاية تانية بتقول ان كان في عيلة كاملة موجودة في الفندق، وكان من كبر عددهم اتقسموا في عدد كبير من اوض الفندق، وبسبب مشكلة ما حصلت، كانت مشكلة خيانة من احدى الاطراف لطرف تاني، واكتشاف الخيانة الموضوع كبر ووصل ان افراد العيلة خلصوا على بعض في الفندق، ولما دخل الامن وحاول انقاذ الموقف اتعرضوا هم واعضاء من العاملين في الفندق للاصابات الخطيرة، ومنهم بالفعل اللي مات. وكانت الليلة دي من اكتر الليالي المظلمة في تاريخ الفندق، واللي كان الفندق بحر من الدم والصراخ طوال الليل. الموضوع خلى الرأي العام يتقلب وقتها على إدارة الفندق اللي نفت وجود حاجة زي دي. ورواية تالتة بتقول إن الفندق أصلا عليه مشاكل كتير من قبل ما يتبني بسبب مشاكل في الشراكة من صاحب الفندق، وده أدى إن أطراف خارجية تتعمد تطلع السمعة دي على الفندق. وفي أقوال تانية بيقال فيها إن أطراف خارجية عملوا مشكلة في الأرض نفسها عشان الفندق بالكامل ما يكونش طبيعي. لحد النهاردة الكلام كتير جدا، لكن مفيش حاجة ثابتة او حاجة اكيدة غير انه عبارة عن حطام مهجور بيسكنه المشردين والاشخاص المعدمين، او يمكن حاجة تانية زي ما الاهالي بتقول. فندق به في مصر، مش ينفع نقول اسم الفندق لان هو موجود لحد دلوقتي. اتبنى الفندق بشكل عادي وجميل جدا، وما كانش فيه اي مشكلة في البدايات، والناس كانت بتزوره وتقضي فيه بعض الايام وتستمتع بالخدمات والجو الموجود هناك. لكن للأسف الشديد بدأت بعض النزلاء يشتكوا من امور غريبة بتحصل معاهم جوه. الناس كانت بتهرب من الفندق من اول ليلة تقعد فيها نتيجة للحاجات اللي كانوا بيتعرضوا لها، الازعاج المجهول والاصوات المجهولة اللي كانت بتخرج من كل اركان الاوض. الفندق كان على قد ما هو شكله فخم وضخم وجميل جدا، ولكن الفندق كان القعدة فيه مش مريحة، القعدة فيه غريبة ومرعبة جدا، وكان فيه كمان حاجات غريبة بتحصل جوه الاوض ومحدش يعرف سببها. الناس كانوا بيقولوا ان هما بيشوفوا اشخاص او اشياء بتتحرك في الاوض او في الطرقة بتاعت الفندق، بيسمعوا اصوات ضحك وبيتبعها اصوات صراخ وبكاء في نفس الوقت. تختفي اغراض الناس في الفندق فجأة، اللي معاه شنطته، اللي معاه حاجته، اللي معاه اي شيء يخصه بيبص عليه او بيدور بيلاقيها اختفت ومش موجودة تماما. اتقفل الفندق بسبب الضرايب سنة 1968، والبلدية هم اللي اخدوه، واصبح مهجور من ساعتها لحد النهاردة. ورغم مرور سنين طويلة جدا عليه، الا ان في حاجات غريبة لسه بتحصل سواء في الفندق او حوالين الفندق. المشكلة دلوقتي مش في الفندق لان هو مقفول من سنين طويلة ومحدش بيدخله، ولكن المشكلة في العمارة المقابلة للفندق، العمارة اللي في وش الفندق نفسها، وبيتقال ان العمارة دي بقت مكان للجن والشياطين. بيقول واحد سكان العمارة دول اللي كان كبير جدا في السن انه سكن العمارة دي قبل استقلال مصر ب15 يوم. بيقول اشترينا شقة من بعض الاجانب اللي كانوا قاعدين في العمارة، وحذرونا بان في حاجات غريبة ومخيفة بتحصل في العمارة دي. قالوا لنا بانها مسكونة، وبانهم كانوا بيحضروا او بيجيبوا القساوسة والكهنة علشان يبخروها كل يوم سبت علشان الشياطين ما تأذيناش او الارواح الشريرة ما تأذيناش. نصحونا ان احنا نعمل نفس الحاجة عشان نحمي نفسنا من المس. بيكمل الراجل العجوز القصة وبيقول اتصاب 6 من سكان العمارة بالمس بالفعل، واصبحوا بيكلموا نفسهم وبيعملوا حاجات غريبة صبح وليل. بيقول كمان حتى اخواتي الكبار اتصابوا بالمس والجنون، واحد فقد عقله تماما وتوفى من كام سنة فاتت، والتاني كان معلم مرموق في مدرسة واصيب بالمس وفقد عقله هو الاخر. بيكمل الرجل بيقول كنا في الليل بنسمع اخويا بيتكلم مع ست وبيقولها بعيديني عن النار ابعديني عن النار. كان بيتكلم وبيخرف وبيهلوس لحد ما الموضوع كبر جدا معاه، وبقى ينزل في الشوارع يجري ويتكلم بالليل، وكمان الموضوع كان بيزيد معاه وكان بينام في الشوارع طول الليل. بيقول الراجل ان هو ما كانش بيلاقي الاكل او الحاجات اللي كان بيحطها، اي حاجة كان بيستخدمها تلاقيها اختفت فجأة، وفجأة تظهر شوية هنا وفجأة تختفي من تاني، او تختفي من اوضة وتظهر في اوضة تانية، وصولا لان بنته اصيبت بمس هي كمان وما تعالجتش لحد ما اتجوزت وخرجت من العمارة نهائيا. البنت دي نفسها لما كلموها في الموضوع ده كانت بتحكي حاجات بتحصل معاها، وبتقول ان كانت في حاجات فعلا بتتحرك من مكانها من غير ما حد يلمسها، وكان في اكل وفواكه بيظهروا فجأة احنا ما جبناهمش، وبعد شوية نيجي نبص على الحاجات دي ما نلاقيهاش. في البداية كنا بنتهم بعضنا، كل واحد فينا يقول انت اللي بتعمل فيا مقلب، او انت اللي عايز تضحك عليا، او انت اللي جايب الحاجة دي، ولكن اكتشفنا مع الوقت ان في شخص بياكل الاكل ده اساسا. الاطباق والاواني بتاعتنا كانت بتتكسر لوحدها او تقع لوحدها، اللوحة اللي كانت موجودة وبنحطها كانت بتقطع لوحدها، كأن حد بيجيب شيء حاد وبيقطع فيها. حتى العائلات الفرنسية اللي كانت ساكنة هناك في عهد الاستعمار، من بينها واحدة من العائلات اليهودية، كانوا بيتكلموا عن شبح امرأة بتلبس ابيض بتظهر كل ليلة في الفندق قدامهم، وكانت ماسكة في ايديها مصباح. محدش يعرف مين الامرأة دي ولا بتظهر ليه، ولكن اللي احنا عارفينه ان العمارة والفندق مسكونين بالجن والعفاريت لحد النهاردة. قصة الغرفة رقم 273. قصة حقيقية حصلت بالفعل في أوضة مسكونة في فندق قديم بولاية أوريجون. أصحاب الفندق بيتكتموا والناس اللي شغالين هناك بيتكتموا تماما عن إن هم يحكوا أي حاجة بتحصل هناك عشان ما تكونش سمعة الفندق وحشة والناس تخسر شغلها. ولكن الروايات لسه متكررة وبتفضل تتحكى وتتقال، بالتحديد على الأوضة رقم 273 بالفندق المسكون. كان في واحدة ست بتدعى ماري لوبيز، كانت بتقول إن هي وهي راجعة بيتها من واشنطن لكاليفورنيا في الوقت ده كانت متأخرة جدا بالليل، وبدأت التلج بالفعل في النزول وهي في الطريق وراجعة البيت. عشان كانت قريبة وقتها من بلدة أوريجون، قررت إن هي هتبات فيها الليلة دي. راحت للفندق القديم اللي كان موجود في البلد علشان تطلب أوضة زيها زي أي نزيلة عادي جدا. بتقول إن أنا كنت في حالة تعب وإجهاد شديدة جدا من اليوم الطويل على الطريق، كنت عايز أكل أي حاجة بسرعة وأنام لحد الصبح. بالفعل دخلت الفندق اللي كان موجود في الشارع الرئيسي ورحت لللوبي، موظف الاستقبال كلمته وطلبت منه حجز الأوضة. الموظف اداني المفتاح لأوضة 273 وساعدها إحدى العمال المسنين إن هو يشيل شنطها والحاجة بتاعتها لحد الأوضة. طلعوا للأوضة هناك وساب حاجتها، والراجل نزل جري بشكل غريب جدا من الأوضة. الست استغربت طبعا الموقف أو رد الفعل، وبمجرد فتحها لباب الأوضة رقم 273 ضرب بعض الهواء الساخن وجهها. الست حست إن في حاجة غريبة أو حاجة مش قادرة توصفها الحقيقة، لكن من التعب والإرهاق اللي كانت فيه إن هي كانت بجد مش قادرة تفتح عينها، رمت حاجاتها في الأوضة بأي طريقة وكانت بتشم ريحة غريبة جدا، لكنها مكانتش عارفة الريحة دي كانت إيه بالظبط. حست بالخوف أو القلق شوية من سخونة درجة حرارة الأوضة في الجو التلج اللي بره ده. فتحت الشبابيك، ولكنها لما فتحت لقيت الشبابيك أو مقبض الشبابيك بارد جدا زي التلج بالرغم من درجة الحرارة العالية اللي موجودة في الأوضة. وبعد تعب طويل قدرت بالفعل تفتح الشبابيك أو بدأت تفتح البلكونات الموجودة، وبدأت حرارة الأوضة نوعا ما تقل أو تكون متوسطة. ولكنها بمجرد ما فتحت الشبابيك بدأ شعور آخر يضربها، وهو شعور هو إن شخص بيقول لها في ودنها ارمي نفسك من الشباك. شعور غريب جدا كان بيسيطر عليها وهي ما كانتش حاسة او عارفة ايه السبب، وفضلت تسمع همس في ودانها بيقول لها ارمي نفسك، روحي للشباك وارمي نفسك. حاولت تأيد نفسها في السرير علشان ما ترميش نفسها، وفضل الرعب والخوف الشديد جدا يدب في قلبها. بتقول الست انها كانت بتحس ان في حد بيشد هدومها علشان يزقها ناحية الشباك. من قلة حالتها وضعفها والتعب الشديد اللي كانت فيه، بدأت الست تصرخ بصوت عالي جدا طلبا للمساعدة. كانت بتحاول تقاوم الشعور ده لحد ما قدرت بالفعل تزحف من الأوضة وتخرج منها وهي على الأرض. وبمجرد ما قدرت تقف نزلت جري على موظف الاستقبال إنها مش عايزة تقعد في المكان المرعب ده، وإنها هتمشي من المكان كله دلوقتي حتى لو مش هتاخد فلوسها تاني. موظف الاستقبال حب يوفر لها أوضة تانية، ولكنها رفضت رفض تام إنها تقعد في الفندق ده ليلتها، وسابت الفندق وجريت على فندق تاني تبات فيه. بمجرد ما الست خرجت بره الفندق فضلت قاعده شويه في عربيتها، ودماغها عماله توديها وتجيبها زي ما اي حد لما يتحط في اي موقف بيفضل يفكر هو انا ايه اللي حصل معايا ده. وفضلت قاعده لحد النهار الباكر، واول ما النهار طلع قررت الست انها ترجع الفندق وتفضل قاعده ليله تانية على الاقل عشان تعرف حكايه الاوضه دي مالها. كان عندها فضول لمعرفه السبب اللي حصل معاها او الاوضه دي مالها بالظبط. كان في مكتبة محلية موجودة في البلد الصغيرة دي فيها تاريخ البلد كلها بكل الفنادق وكل حاجة موجودة فيها. دخلت المكتبة لقيت راجل مسن كان قاعد ورا المكتب، فسألته عن الفندق اللي كان راحته وفي حاجة حصلت او في حاجة غريبة يعني حصلت السنين اللي فاتت في الفندق ده. الراجل العجوز تعجب ليها جدا ووصلها باستغراب وقال لها هو انت ايه اللي حصل لك بالظبط في الأوضة دي عشان تسأليني السؤال ده. حكت له السيدة وقتها كل حاجة حصلت معاها، واتكلم الراجل وقتها بكل هدوء وقال لها: في احدى ليالي 1948 واحد اسمه السيد سميث او مستر سميث والسيدة اوسكار بدخول الفندق وباتوا ليلة واحدة. في الصباح الباكر لقوا جثة السيدة اوسكار على الرصيف ميتة خارج الفندق، وبالتحديد تحت بلكونة الأوضة رقم 273، واختفى وقتها السيد سميث، ولما دورت الشرطة عنه ما لقوهوش لحد النهاردة. في نفس الميعاد ده بعد 3 سنين بالظبط لقوا جثة لاري جاكسون، شاب في منتصف العمر، لقوه برضو تحت بلكونة الأوضة رقم 273، ولحد يومنا هذا محدش يعرف السبب وراء الانتحار او مين اللي بيرمي هناك. لكن شباك كان سليم، الاوضه كانت سليمه، ما كانش فيه اي حاجه او اي دليل على خناقه او مقاومه او انكسار مثلا للازاز، يعني ما يبانش ان الموضوع بفعل فاعل. ومن ساعتها وبيقال ان في شبح بيسكن الاوضه دي، وده اللي بيخلي اي حد بيقرب من الشباك يرمي نفسه من هناك. ومن ساعتها والكل بيتجنب انه يقرب من الاوضه دي، بل والفندق كله. طيب بكده يبقى خلص ملفنا النهارده، ملف فنادق مسكونه او فنادق الجن. اتمنى الملف يكون عجبكم. لو حبيت تتابع صفحة رعب في البيت على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، لو حبيت تكلمني انا شخصيا عشان تبعتلي قصة او تستفسر عن حاجة، تلاقي كل اللينكات دي موجودة تحت الفيديو مباشرة في الديسكريبشن او في الوصف اللي تحت الفيديو. وسلام عليكم.